قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الأنعام وسخر لكم الشمس والقمر قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا

ربي يا